وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة Thank you.

يا هاد يا رب تنبيه وجهي ويفتح عليك. نعم صح. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ خير الرازقين تفضلوك يا رب. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا كريم وحنين والله هذا الصلاة على النبي ده حاجة رباني والنبي حاجة رباني النبي حاجة رباني حاجة روحاني عاوزين منها حضرة النبي يا رب سلم يا شافي اللهم صل على النبي من حبيب لحبيب أو طول عمر ربنا ينفعنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من Bye. Thank you. قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك يقول Thank you.

السماوات والأرض وهو الله السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما صدق الله العظيم. Thank you.